الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رجل إن لي قرابة، يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث الذي رواه مسلم. والحديث الثاني ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذين الحديثين يشرحان معنى قول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الرحم القرابة عند الله تبارك وتعالى عندها قيمة، وينبغي للمسلم أن يصل رحمه، وما ينبغي أن يقطع رحمه بأي اعتبار من الاعتبارات مهما كان السبب. ففي هذا الحديث الأول أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم، يعني أنا أنظرهم وأحسن إليهم وأتفقد أحوالهم، أصلهم ويقطعوني، لكن هم يقطعونني، يعني ما يزوروني ومقاطعيني، يعني مقاطعيني غضبانين علي، قاطعيني مباشرة. أحسن إليهم ويسيئون إلي، فهم لا يقاطعونه فقط بل يسيئون إليه، يؤذونه بالكلام وبالفعل. أحلم عليهم ويجهلون علي، يعني هو يعفو ويتجاوز عنهم حينما يخطئون معه، يعفو عنهم ويتجاوز وينسى الماضي ولا يحاول أن يقلب الأمور. يعني أحلم عليهم ويجهلون علي، ويزيد من جهل، هم يزيدون من جهالتهم عليه، يجهلون عليه بالكلام وبالأفعال وبالتصرفات. فهذا رجل عالم قدر الرحم، يصل رحمه، يحسن إليهم ويتجاوز عنهم، ثلاث صفات. لأن الأقرباء أحيانا تقع خلافات بينهم، فهو إذا حصل الخلاف يتجاوز ويعفو، لأن الإنسان اللي يتعامل مع الناس يختلف معهم أحيانا، يجي نهار وتختلف معهم في بعض المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كنت كما قلت، بأن هذا حالك معهم، أنك تصلهم وتحسن إليهم وتعفو عنهم وتتجاوز، فكأنما تسفهم الملة. المل ما هو المل؟ هو الرماد الحار، الرماد الحار، الرماد ذاك اللي يكون سخون، هذا كأنك راك تطعمهم ذلك. ومعنى الحديث أن لهم من الإثم والذنوب بقدر ما يؤذونك، ويكون معك وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والله عز وجل يخلي دائما كلمتك هي العليا أمامهم، ورب يخليك دائما تتغلب عليهم، وشأنك يكون حتى لو قدحوا فيك شأنك يبقى مرتفع، حتى لو اغتابوك فالناس لا تسمع لهم، حتى لو أرادوا أن يؤذونك فإنهم لن يصلوا إلى إذائك ولن يقدروا على ذلك، لأنك أنت تحت حماية الله. كاين بعض الناس تأخذ العزة بالإثم، يقول لك: أنا اختلفت مع وليد عمي ولا مع عمي ولا مع أخويا، ولا أنا ما نروحش نكسر كلمتي. هذه نزغة الشيطان، ليس من الدين في شيء، هذه نزغة على الشيطان، يقول لك: أنت ما تهبطش كلمتك. الرجل هذا ماذا قال؟ أحلم، يعني يتجاوز ويعفو، يتجاوز ويعفو، فيحصل على هذه المرتبة أن الله عز وجل يكون معه ظهير عليهم، يعني لا يمكن أن يؤذونه، فالله حافظ له بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان لا يقابل الإساءة بالإساءة، يقابل الإساءة بالإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان الناس. إحسان يعاود يجبد الناس ليك، أما الإساءة فكل الناس تقدر عليها، يولي حوار طرشان، تما تهدرش معه وما يهدرش معك، وكلكم يبوء بالإثم، كل واحد يدي الإثم تاع قطع صلة الرحم. وخاصة أن المسلم مكلف بالتبليغ، فإن قطع رحمه كيف ينصح الأقرباء، كيف ينصح العم، كيف ينصح الخال، كيف ينصح العم الخال، كيف إذا كان يقطع الصلة معهم، وهو مكلف بالتبليغ ومكلف بالنصيحة. لذلك كان لا بد أن يبقى المسلم على صلة أقربائه، ويحصل له من الثواب ما لا يخطر على بال. في الحديث الثاني الثابت في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه، اللي يحب ربي يبارك له في الرزق تاعه، وما كاش واحد ما يحبش ربي يبارك له في الرزق تاعه، الكل. لكن انظر من أين تؤكل الكتف، وش لازم تدير. وينسأ له في أثره، قالوا ينسأ له في أثره، قالوا يطيل المولى عز وجل عمره وأجله. ونحن نعني بأن الأجل إذا الإنسان بلغ 40 يوما يكتب عمره، يعني الأجل تاعه يكتب شقي أو سعيد، يكتب له رزقه، فكيف ينسأ له في أثره، كيف يطيله. قال أهل العلم أن الله يبارك له في عمره، يبارك له ربي في عمره، قد يعيش 40 ولكن يعمر 40 بالخيرات والأعمال الصالحات، ويبارك له في ماله، يتصدق به ويطعم به وينفع به كثير من الناس. وكاين واحد عنده مال كثير ما ينتفع به شيء، يصرفه في الحرام، وقد يصرفه فيما لا يفيد، فلا ينفع لا الإسلام ولا أمة الإسلام بطبيعة الحال. وقد يعيش الإنسان يعمر 80 ولكنه تجده يعمرها في المقاهي، الطرقات والشوارع، وفي القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فالعبرة ليس بطول بالسنين، وإنما العبرة بما تعمر به وقتك وعمرك من الخيرات. الحديث قال: إذا حبيت ربي يبارك لك في الرزق ويبارك لك في عمرك باش يكون تعمره بالخير، فليصل رحمه، ما تقطعش صلة القرابة مهما كانت الأسباب. العجيب أنك تجد بعض الناس يحسد أقرباءه، تلقى الأخ يحسد أخاه، والعم يحسد ابن العم، ابن العم يحسد ابن. هذا مرض من أمراض المنافقين. قال فيه مولى عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرح بها. الله عز وجل ذكر هذه الصفة في صفات المنافقين الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. إذا شفت روحك باللي تحب الشر لخوك، تحب الشر لعمك، تحب الشر لوليد عمك، عرف قلبك هو مريض. لازم إذا شفته على خير تفرح، وإذا شفته في ضيق أو في أزمة أو في مرض تتألم. هذه الطبيعة السوية. وإذا شفت أنت يا أقربائك كي ربي يفتح عليهم يوسع عليهم، تصيبك غمة وتختنق، عرف قلبك راه مريض، روح داوي روحك. والقلب يداوى بماذا؟ يداوى بالقرآن، يداوى بالعلم، يداوى بالصلاة، يداوى بتقرب من الرحمن. هذا هو كيف تداوي قلبك. بينما والقلب بماذا يموت؟ يموت بالمعاصي ويموت بالجهل. القلب يموت بالجهل والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني يقسو القلب بهذه بالأفعال، بالمعاصي، بالمنكرات طبيعة الحال. لذلك الإنسان لابد أن يكون محسنا مع أقربائه، ويصلهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم، حتى إن صدر منهم ما لا يرضي فإنه يتجاوز. القلوب الكبيرة تعفو وتتجاوز، والقلوب الصغيرة تعيش بأحقادها. قلوب الصغيرة تعيش بأحقادها، يعيش حاقد على شخص 20 سنة حاقد عليه، لكن القلب الكبير يعفو ويتجاوز كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل سؤال يقول: هل صدقة تاع الإنسان لما يصليش يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ صدقة الذي لا يصلي تبقى محل خلاف، لأن تارك الصلاة هي محل خلاف. تارك الصلاة أحمد بن حنبل يعتبره مرتد، وإذا كان مرتد لا يقبل عمله. الجمهور المالكية والشافعية والأحناف يقولوا مسلم عاصي إذا كان يعترف بالصلاة فهو مسلم عاصي. إذا أخذنا بقول الجمهور صدقته تؤجر، إذا أخذنا بقول أحمد وبعض أهل الحديث فإن صدقته لا تقبل. فيكفيه هذا الشخص، يكفيه أن صدقته محل استفهام ليتوب إلى الله ويروح يصلي. يكفيه، يكفيه مشكلة يعني أنت الأعمال تاعو ممكن ماهيش مقبولة، ممكن يدير فيك خير ماهوش مقبول لأنها محل خلاف. ولذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه قال يكفي تارك الصلاة أن العلماء اختلفوا في كفره وإيمانه. اختلفوا العلماء، اختلفوا فيه. يكفيه إثم مشكلة راهو في مشكلة، تارك الصلاة راهو في مشكلة كبيرة، لأن أصل العلماء اختلفوا فيه. لذلك لازم يراجع نفسه، حتى وإن كنا نميل إلى قول الجمهور، لكن هذا الشخص لابد يلتفت إلى حاله قبل فوات الأوان، فلعل القول الثاني يكون هو الصحيح فيبوء بإثم عظيم وخسارة كبيرة. والله تعالى أعلم.